بطل ذنوب ومعاصي وابدأ فعل الطاعات وتبقى اتغيرت. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. انت بطلت معصيتك اللي بتعصيها؟ بطلت؟ انت بدأت فعلا اتغيرتي؟ انت تحديدا انت بالذات محتاجة تتغيري، محتاجة تتغيري في تفكيرك ونظرتك للدنيا والجمال، محتاجة تتغيري في تفكيرك ونظرتك للفلوس والناس، محتاجة تتغيري في تفكيرك ورؤيتك للآخرين والأخريات، محتاجة تتغيري ونظرتك للآخرة، محتاجة تتغيري. يتغير ظنك في الله ونظرتك لشرع الله ودين الله، محتاجة تتغيري، محتاجة تتغيري حقيقي. وانت محتاج تتغير، محتاج تتغير اخلاقياتك في التعامل مع الناس والتعامل مع البشر، محتاج تتغير في فكرك وطريقتك في الحياة، طريقة الحياة نفسها، محتاج تتغير فكرك في المستقبل ونظرتك للمستقبل وتأمينك للمستقبل وقبولك للمستقبل ومعرفتك للمستقبل، محتاج تتغير في أسلوبك في التعامل مع الذنوب والمعاصي وكيفية توبتك منها وطلبك التوبة من الله، محتاج تتغير. انت وهي محتاجين تتغيروا في طريقة أداء الطاعات نفسها، طريقة القربات التي تتقربون بها إلى الله محتاجة تتغير، محتاجة إصلاح حقيقي، محتاجين إصلاح في أحوالنا مع ربنا، الحال مع الله. ولذلك بعد أن قلنا تتغير وتبطل ذنوب وتبطل معاصي، نقول واحد بيقول يا شيخ انا ما بعصيش ربنا، ما عنديش ذنوب ومعاصي، اعمل ايه؟ كنا بنتكلم مع واحد من كام يوم، كل يوم بتروح الشغل بتقع لك معصيتين اتنين ثلاثه، بتشوف بتبص على واحده لا لا ما فيش وحيد، بتكذب لك كذبه لا لا ما بكذبش، بتخون او بتغش في شغلتك لا لا لا لا متقن جدا ومخلص في شغلي، ملوش ذنوب ومعاصي. لذا وقفة الليلة إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية دي أصل قانون، أيضا سنة ربانية في سنن التمكين، التمكين نمرة واحد، اثنين الأمن، ثلاثة الاستخلاف، الخلافة، الخلافة والتمكين والأمان شرطها التوحيد. الشرط الأول تحقيق التوحيد في حياتنا كمسلمين. إذا علمنا أن أول عوامل التمكين تحقيق التوحيد، وأن أول أسباب تغيير الواقع المرير أن نغير ما بأنفسنا، وأن تغيير ما بأنفسنا يحتاج أو يجب أن نعرف ما يجب تغييره في أنفسنا لنغيره، فأول ما يجب تغييره إذن هو الشرك، والانتقال من الشرك إلى التوحيد. أقول ثاني بس ادفع، انت من زمان ما صليتش على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذا علمنا أن أول عوامل تحقيق التمكين التوحيد، وأن أول أسباب تغيير الواقع المرير أن نغير ما بأنفسنا، وأن تغيير ما بأنفسنا يحتاج أن نعرف ما يجب تغييره في أنفسنا. فأول ما يجب تغييره في أنفسنا هو الشرك، والانتقال من الشرك إلى التوحيد. واللي شرك حاسب، الحمد لله احنا موحدين مسلمين وموحدين بالله. قال الله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أظن أنت محتاج تسمع الآية دي تاني، وبرضه تدفع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الملك ذو الجلال الرحمن الرحيم الملك الكبير المتعال ربي الله، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ويقول حبيبي محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. والحديث صحيح الجامع 37-30. إذا علمنا ذلك فتعالوا لنعرف ما الشرك. الشرك من معانيه، من معاني الشرك التي نريد أن نختصها بالكلام الليلة، اعتقاد أن هناك آخر مع الله ينفع ويضر أو سوى الله. يبقى الشرك أن تعتقد أن هناك آخر. الآخر ده إيه؟ حجر، شجر، بشر، ملك، جن. اعتقاد أن هناك آخر مع الله أو سوى الله ينفع ويضر. التوحيد أنه لا يجري في الكون شيء إلا بقدر الله. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ده التوحيد. الله لا يجري، لا تتحرك حركة ولا سكن في الكون إلا بإذن الله وبمشيئة الله وبخلق الله. دي العقيدة. اعتقادك أن أحدا يسير شيئا في الكون غير الله بغير إذن الله بغير مشيئة الله، هذا هو الشرك. هذا الاعتقاد إذا اعتقده إنسان يترجمه الصورة الظاهرة لنا ايه؟ في صورة التعظيم لمن يشرك به، وكذلك سؤاله الطلب منه، كذلك الاعتماد عليه في تصريف أموره، كذلك التوكل عليه في تدبير حاجياته. وهذا الشرك نوعان، ظاهر وخفي. الشرك الجلي الظاهر أن يكون هناك ما شيء ظاهر يشرك به مع الله، زي صنم، حجر، أو اللي بيدعوا أن الأولياء يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا في هذه الدنيا، الاعتقاد في آخر مع الله بالنفع والضر، الاعتقاد في حجر أو شجر أو كوكب أو نجم أو ساحر أو كاهن أو ولي، ومن ثم تتوجه إليه القلوب بالتعظيم والألسنة بالسؤال وطلب الحاجات. وهذا الشرك اعتقادك أن شيئا أيا كان يستطيع أن ينفعك بغير إذن الله شرك. هذا الشرك خطورته أنه يخلد في جهنم. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. خطر، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذا أشركت بالله لحظة واحدة ثم مت على ذلك دخلت جهنم خالدا مخلدا، إذا مت على ذلك. أما إذا تاب العبد من الشرك في الدنيا يتوب الله عليه، يبقى لا يقبل الله التوبة بعد الموت من الشرك. نقصد يعني الله لا يغفر بعد الموت الشرك، وقد يغفر الزنا سبحانه وتعالى، يغفر الزنا ويغفر السرقة ويغفر القتل ويغفر كل شيء إلا الشرك بعد الموت. أما في الدنيا فيغفر كل شيء حتى الشرك إذا تاب الإنسان ووحد وعاد إلى الله. يبقى الشرك الظاهر الاعتقاد مع الله، اعتقاد آخر في شيء آخر مع الله. أما الشرك الخفي هو الذي يخفى على الإنسان من الناحية الشكلية، بمعنى أنه لا يعرف بوجوده لكنه متلبس به من الناحية الموضوعية. احنا شفنا الآية اللي معانا في قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. شوف إزاي واقفين قدام ربنا وعارفين إن دي الآخرة وإن جنة ونار وإنه ما يقدرش يكذب، فبيحلف مستيقنا ومؤكدا بالله الذي يكلمه: والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى خفى عليه هذا الشرك. هذا الشرك الخفي. قد يكون مش قبر من قبور الصالحين، مش صنم زي هبل واللات والعزى، قد يكون هذا الشرك الصنم داخلك. عشان كده الحلقة الثالثة دي بعنوان حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. رؤية الإنسان نفسه بعين التعظيم واعتقاده في الأسباب التي حباه الله إياها أنها ملك ذاتي له يمتلكها ويستدعيها في الوقت الذي يشاء، وأنه يقوم بهذا بغير عون الله. سبحان الله العظيم. إخوتي، أنا والله أحبكم في الله، بس هذه فتنة العصر، ولو اديتك أمثلة هتتأمل اللي حواليك كده تقول دي مصيبة، ده وباء، دي حاجة تودي في داهية. هذا الاعتقاد، رؤية الإنسان نفسه بعين التعظيم واعتقاده في الأسباب التي حباه الله إياها أنه يمتلكها ويتصرف بها وفيها بغير إذن الله، هذا الاعتقاد قد يكون في جزئية صغيرة وقد يكون في كل الجزئيات التي تشكل حياة الإنسان. الأمثلة للشرك في داخل نفوسنا كدبيب النمل. عارف لما تكون في بيتكم وتبص على حتة فيها نمل، احيانا كده ما تلاقيش نملاية ولا اتنين، تلاقي كتل نمل. فانا عايزك النهاردة لما الليلة دي لما تطلع قلبك كده وتبص عليه هتلاقي كتل نمل ما كنتش حاسس بيها. زي كده قد تكون هذه الكتل في جزئية صغيرة من جزئيات حياتك. أقول لكم حاجة بسيطة، كل صاحب مهنة يعتقد أنه مهم وخطير. قلت لكم قبل كده أنا حبيت أسمع حياة الناس، مشاكل الناس، هموم الناس، الناس بتتكلم في إيه، بتتكلم إزاي. فركبت الميكروباص، ثلاث ميكروباصات، كان أحدها سواق الميكروباص بيتكلم، يقول سواق الميكروباص النهاردة، هو بيقول كده، سواق الميكروباص النهاردة بيتعامل مع 35 شخص، الميكانيكي والسمكري وبتاع الكاوتش، وعد 35 بالعدد، 1 2 3 4 35، وأمين الشرطة والعد عدهم، يعني سواق الميكروباص ده ينفع رئيس وزراء. اللي بيتعامل مع 35 مشغل ومسير ومظبط ومتفاهم مع 35 شخص يقود 35 وزير، صح ولا لا؟ فكرت عشان اسقي ولادي لبن لبن لبن لبن حليب اني اشتري جاموس. فبكلم واحد فلاح بقول له ممكن اشتري جاموسة وما وكلهاش خضرة، اوكلها بس علف؟ عشان ما عندناش، ما فيش برسيم يعني، اقصد. قال لي انت فكر في موضوع جاموسة ده، موضوع سهل يا عم، ارحم نفسك، اشتري كيلو لبن بستة جنيه وخلاص، ده جاموسة عشان. وحكى لي قصة كأننا بتخترق الذرة عشان نربي جاموسة او نقتني جاموسة. تعالى لبتوع التلفزيون دول، المخرج والمصور والديكور والمونتاج والكلام ده، مصورين لك العملية على انها وهم، يعني هم كأنهم يخلقون، هم بيفكروا كده. تعالى اي صاحب صنعة تنظر في صنعته، هو مفكر ان هو بيكون الكون، من غيره الكون هيتوقف. الاعتقاد في وسطه بينسى ان اللي مكنه وسخر له الاسباب الله، نسي الله اللي سخر له الكاميرا دي، نسي الله وفكر الواد سيلي ولا الواد عزة وهم واقفين ورا الكاميرا ان هم اللي اسست الكون، والواد حماده كمان ده هو ما اخترعش الكاميرا، ده اللي سخر له، اللي اخترعها الله، واللي سخر له الكاميرا نفسها الله. هو نسي الله وفكر وهو قاعد جوه على اسمه ايه، وهو قاعد جوه على الميكسر عمال ينقل بين الكاميرات ان راجل روح يا مدني، وانت لو روحت هيحصل ايه يعني؟ ربنا يهديك يا ابني ويتوب عليك. هي دي قصة، انا بس بدي امثلة. وقف مع نفسك واقفة كده وشوف انت ايه في الكون. انا زمان قلت من مميزات دعوتنا السلفية، من مميزات الدعوة اللي هي الكتاب والسنة فهم سلف الامة، ان ارتباط المدعوين بالمنهج وليس بالاشخاص. يعني انا باجي اكلمك مش بكلمك عن نفسي، مش فلان قال، لا ده المنهج، قال الله، قال الرسول، فهم الصحابة. ارتباط بالمنهج، لان الارتباط بالبشر في تأليه وتعظيم للبشر. طب لو البشر ده فتن، غلط، وحش، مات، سافر، غير منهجه، تتغير معاه؟ لا، ارتباطك بالمنهج مش بالشخص. فكذلك هو الانسان اللي يرتبط بالله مش بالاسباب. الطالب، واحنا دلوقتي في زمن الطلبة والله ما نعرف احنا في زمن الطلبة ولا لا، انا خايف على الطلبة النهاردة. الطلبة في الجامعة انا مش عارف هم رايحين يتعلموا وياخدوا شهادة، ولا رايحين يمشوا مع بنات ويعرفوا اخر اخبار الموضة والزنا والفسق والفجور بانواعها. يا رب اهدي شباب المسلمين، يا رب نجي شباب المسلمين من الفتن. اللهم نجي المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن امة حبيبك محمد الغلا والوباء والفسق والفجور. اللهم اني اسألك ان تهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي المسلمين والمسلمات وتب عليهم واصلح ذات بينهم. اللهم اني اسألك ان ترزقني والمسلمين والمسلمات الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. الطالب اذا اعتقد في نفسه القدرة الذاتية على التفوق والحفظ، واستشعر الاستغناء عن الله وتوفيقه، فهذا الصنم في داخله يعبده من دون الله. لسه كنت بقول للواد صالح انا عايزك السنة دي تجيب امتياز في سنة رابعة. يا رب نجح ونجح معاذ ابني وكل طلبة المسلمين يا رب. لازم السنة دي يجيب امتياز. لو اعتقد ان هو بحفظه وذكائه وتفوقه وخبرته في السنين الماضية، اذا اعتقد ان هو بحب الدكاترة له، بمعرفة الاساتذة له، اذا اعتقد ان هو اصلا انا اعرف اجيبها ازاي، انا دي تبقى اله معبود من دون الله. قول لي خلاص بلاش تذاكر واعتمد على الله. لا، خذ بالاسباب لكن لا تؤلهها، هي اسباب ان شاء الله امضاها وان شاء الله خذلك بها. لنفس الأسباب. المرأة التي ترى نفسها جميلة ومرغوبة وتأسر من يراها بغرورها وإعجابها بنفسها تظن أنها إله. تقول لك أي راجل كده الداعية المؤثر الذي يظن أنه عبقري ولا يفشل بل هو مؤثر بذاته ناجح بأفكاره يظن أنه إله. صاحب العمل مدير كفء غني مليء أو حاكم أو مالك أو أمير بأي وجه من الوجوه يظن أنه بغير الله هو الذي صنع وكتب ودبر وأمر ونهى وفعل يبقى بيظن أنه هو إله. شفتوا الخطر ده؟ الخطر ده بقى طايل الكل مش سايب حد. طب المصيبة دي جات منين؟ وانا دايما بقول اللي عايز يعالج الاسباب التي ادت الى المصيبة مش يعالج ظواهر المصيبة. اقول لك واحد كاتب كده يفطر هذه الارض ملكي ولله ملك السماوات والارض. طب احنا عملنا ايه؟ هي مش منظارة، هي مش ضحكة على الدقون. امال المشكلة في ايه؟ المشكلة في العجب. قال بعض السلف العجب هو حمد النفس على ما علمت او عملت ونسيان ان النعم من الله عز وجل. قال آخر العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. يبقى المشكلة الكبيرة اللي صنعت صنم جواك ليك، في تمثال جوا الإنسان باسمه بيعبده من دون الله يلجأ اليه من دون الله. ايه اللي صنع الصنم ده؟ اعجابه بنفسه. يعني ايه اعجابه بنفسه؟ ان يرى النعم التي يملكها وينسى ان هذه النعم من الله، لا ينسبها الى الله، شايف ان هو دماغه كبيرة قوي، شايف انها جميلة قوي. اعجاب المرء بنفسه ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. اول واحدة في المهلكات اعجاب المرء بنفسه. حين يعجب المرء بنفسه معجب بعقله، معجب بجمالها، معجب بفلوسه، معجب بذكائها، معجب بأملاكه، معجب بمؤلفاته، معجبة بأملاكها، فلوسها، معارفها، محبيها. واحيانا الانسان كده بيبقى معجب بأتباعه، يعني شوف انا عندي ناس قد ايه، ده فلان بيجري وراي، ده فلان من أتباعي. مين اللي جعل فلان من أتباعك؟ خضوعه ليه، خضع ليك ليه؟ جمالي، ذكائي، انا عرفت اظبطه كده. بيعبد نفسه، يعتقد ان نفسه هي التي تفعل لا الله. سئل رياح القيسي يا ابا مهاجر ما الذي افسد على العمال اعمالهم؟ قال حمد النفس ونسيان النعم. حمد النفس ونسيان النعم. فالعجب خاطر يهيج في داخلك، يدفعك لاستعظام عملك واستكثاره، فتقول أنا قوي أنا بطل. حد صبر صبري؟ حد جاهد قدي؟ حد بيفهم زيي؟ حد يقدر يفهمها دي من غيري؟ ده أنا بصوم في اليوم اللي محدش يقدر يصومه. شوف بكلمك ايه؟ في طاعات. ده انا صرفت فلوس؟ بقى حد في الدنيا بيصرف كده؟ بيتصدق كده؟ حد عارف دول؟ حين يفرح الانسان بنفسه وقوتها معظما لها ناسيا ان هذه من نعم الله عليه، ناسيا توفيق الله له في القيام بذلك، ناسيا إعانة الله له على أن يفعل ذلك، ينسب كل شيء لنفسه وينسى الله، يبقى كده بيعبد نفسه ما بيعبدش الله. بعيد تاني، أن إعجاب المرء بنفسه قد يكون في جزئية صغيرة، ولكن تعظيم هذه الجزئية ورؤيتها أكبر من غيرها، رؤية النفس أكبر من غيرها، إنه يشوف نفسه أكبر من غيره وأعظم من غيره وأضخم من غيره وأفضل من غيره، وإن ما فيش في الدنيا دي زيه في الحتة دي. اعتقاده أنه بنفسه فعلها، اعتقاده أنه يمكنه بذاته أن يستدعي موهبته في أي وقت يشاء ليظهر من خلالها فضله وتميزه على غيره، هذا المفهوم شرك. شرك. عشان كده قالوا، وهو جاء روية في الحديث مرفوعا لكن ضعيف، المعجب محبط عمله. شرك حابط. هذا المفهوم قد يصغر عند بعض الناس وقد يكبر ويضخم ويتضخم عند آخرين. خلي بالك، لا، حتة مهمة جدا خطيرة الحقني في الحتة دي، ان بعض الناس يقول هذا الامر يبتلى به اللي غني اللي مشهور اللي عالم، لكن الفقير اللي غلبان اللي مش لاقي ياكل ده يجيله منين الكلام ده؟ لا لا لا لا، خلي بالك، هذا البلاء لا يصيب اصحاب المواهب والامكانيات العالية فقط. الحقيقة فعلا أن هؤلاء المشهورون الأغنياء العلماء هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بهذا المرض، إلا أن هذا المرض لا يصيب هؤلاء فقط بل يحاول مع الجميع. مدخل شيطاني خبيث يحاول طول حياتك عمال ينفخ فيك أن أنت أحسن من الدنيا كلها، من الدنيا دي كلها، حتى ولو كنت فقير. ايه اصحاب الفلوس دول يقدروا يعملوا ايه؟ ده انا في اي حتة بقعد في اي قعدة بستولي على القعدة دي، انا اللي بقى انا هي انا دي انا. المرض ده بيدخل لكل انسان، كل الناس، امرأة شابة صغيرة كبيرة، رجل غني فقير، صغير كبير، المرض ده بيحاول معاه وينتظر اللحظة المناسبة للتمكن من نفس أي إنسان. فإذا تمكن من النفس ترك النفس تتلاعب بالإنسان صنم، ويتمحور الإنسان حول محور ذاته. إنه داء خبيث يعرف جيدا كيف يتوغل الى النفوس. فما من موقف إيجابي يقوم به الإنسان قولا كان أو فعلا إلا ولهذا الداء محاولة للتأثير على نفسه. العجب، الإعجاب بالنفس، العمل على تضخيم العمل. لما يدخل المرض ده للنفس، تضخيم العمل ده بقى، الإعجاب بها، نسيان المنعم جل جلاله. فإذا انضاف إلى العجب الغرور فقد قضي عليه. حين يكون الإنسان معجبا مغرورا أنه معجب بنفسه ومغرور، بيفكر أنه ما فيش حد زيه، مغرور أنه يظن أنه من غيره الدعوة هتضيع، من غيره الأمة لو الناس سمعت كلامه هو ده الطريق الوحيد للنجاة، يظن انه بيعمل اللي محدش بيعمله وبيفهم اللي محدش بيفهمه ويقدر على اللي محدش يقدر عليه بدون العجب والغرور. ببساطة المرض ده لما يدخل على الفقراء والضعفاء والذين لا يملكون، ظنه انه يمكنه الاستغناء عن الله، الاستغناء عن عون الله وتثبيته في هذا الأمر، هذا هو الشرك. وهذا لا يكاد ينفك عنه أحد، اللي بيفكر انه يقدر يعيش بغير عون الله ويقدر ينجح من غير توفيق الله ويقدر يعمل اللي هو عايزه دون تيسير الله. قيل لأحد السلف: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء الظلمة فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه الصوت، هيضربوه هيعلقوه. قيل: إنه يقوى عليه، مش مهم حتى لو ضربوه، هو موطن نفسه إنه هيستحمل الضرب، ما يجراش حاجة، هيحتسب عند الله عز وجل هذا الضرب. قال: أخاف عليه السيف، هيقتلوه. قيل: إنه يقوى عليه، وطن نفسه على أن يموت. قال: يبدو أني أخاف عليه الأخطر من هذين، العجب. اللي يقول مش مهم الضرب ولا يهمني، مش مهم القتل ولا يهمني، ده يبقى شايف نفسه قوي. ذهب رجل يستأذن شيخه في السفر الى الحج او العمرة، فقال له: واين الزاد؟ قال: سأشرب من زمزم. قال: أرأيت إن جفت زمزم؟ قال: أحياك الله كما أحييتني، لقد كنت متوكلا على زمزم. يا رب نفهم. وصلت أي سبب من الأسباب؟ زمزم، عقلك، شيخك، كتبك، فلوسك، مصانعك، معارفك، سلطاتك، كل الأسباب دي إذا اعتقدت فيها تبقى دي إلهك. إذا اعتقدت إنك جبت فلوسك دي بعقلك دون الله، بجهدك وعرقك، من غير توفيق الله وإعانة الله وتسديد الله وتيسير الله، إذا اعتقدت في شيء من هؤلاء أنك بنفسك دون الله، يبقى نفسك إله. إخوتي داء العجب داء لا يكاد يسلم منه أحد، وأخطر ما يقوم به داء العجب هو تضخيمه للذات، ومن ثم تكوينه لصنم داخلي في نفس صاحبه يحمل اسمه. لما يبقى معجب بنفسه يبقى في صنم جواه اسمه محمد حسين يعقوب، صنم جواه موجود، الصنم جواه جواه قلبه، الصنم ده هو عمال يطوف حوالين الصنم ده ويتوسل للصنم ده انه يجيب له، ويتوكل على الصنم ده انه يدبر له، وطمعه في الصنم وخوفه من الصنم ورجاؤه في الصنم. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. قبل ما اخلص عايز اقول ان في فرق بين لحظات الاعجاب بالنفس العابرة اللي بنتوب منها بسرعة، وبين تأصل هذا الداء داخل الانسان. لكن خطر اللحظات العابرة وعدم مقاومتها والتوبة منها ستؤدي الى تمكن الداء في النفس شيئا فشيئا، ومن ثم تكوين الصنم، وهذا الصنم كلما ترك يكبر ويكبر ويكبر ويضخم ويعلو ويرتفع لحد ما تلاقي ان يبقى الانسان في اسر هذا الصنم مش شايف غيره، ما يعرفش غيره اللي هي نفسه. ثم تساعد العوامل الخارجية على البقاء في عبادة هذا الصنم، صنمك اللي مكتوب عليه اسمك من جوه، انك تلاقي حواليه شوية منافقين وامعات، انك تلاقي الشيطان عمال يوسوس له دايما، انك تلاقي لا لا ده احنا هنجيبها بالتفصيل بعد كده في العناصر اللي جاية، اللي هنقول ما اسباب الوقوع في هذا البلاء وعلاج هذا البلاء. لازم تعالى معي في النهاية تأمل هذا الأثر لتدرك خطورة لحظة العجب، لحظة العجب، لتعمل على التوبة فورا، لتغلق الأبواب أمام العجب والغرور، لتتخلص من الصنم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أمي أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، لبست مرة درعا لي جديدة، درع اللي هو بنقول عليه الوقت عباية، دي اسمها درع في اللغة العربية، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الحائض إلا في درع سابغ وخمار، اللي هي العباية، العباية اللي هي زي الجلابية مثلا للمرأة، فستان. لبست مرة درعا لي جديدة. السيدة عائشة كانت جميلة جميلة جميلة جدا، عشان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول يا حميراء، لانها كان بياضها في حمار بدون مكياج رضي الله عنها. امي بقى ما فيهاش حاجه، احد بيحب امه، امي رضي الله عنها. الشاهد ايه؟ لبست مره درعا جديده، قالت لبست مره درعا جديده فجعلت انظر اليها فاعجبت بها. كان بيقول واحد يعني اتحداك أن تمر امرأة أمام مرآة ولا تنظر فيها، مستحيل، إذا فاتت قدام مرآة لازم تظبط نفسها. فالشاهد أن السيدة عائشة لبست الدرع، فلما تبقى درع جديدة جميلة، قالت فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها. فقال أبو بكر، شوف الأب المربي بقى، ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت ومن متاك ليه؟ قال أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقاته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ مقاته كرهه أشد الكره حتى يفارق تلك الزينة. دي لحظة بس كده شافت نفسها قالت ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه الطعامة دي. قالت قال اما علمت ان العبد اذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة. قالت فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر عسى ذلك أن يكفر عنك، لعل تصدقك به يغفر لك الله به هذه السيئة. إخوتي يا ترى أنت معجب بنفسك؟ أنا عايز كل واحد الليلة دي ينام على ظهره كده ويقول هو أنا معجب بنفسي، وأنا معجب بعقلي، وأنا معجب بصحتي، وأنا معجب بآرائي، وأنا معجب بمواقفي، وأنا معجب بتربيتي لأولادي، وأنا معجب بحياتي، أو أنا معجب ب... ولترد على رأسك خواطر ما تديش فرصة لنفسك إنها تقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هات الشواهد اللي بتبان فيها عجبك. هذا المرض العضال أصبح في زماننا كالوباء، كالوباء. لذلك لابد من وقفة. تعالوا معي إلى هذه الوقفة لنعرف الأسباب والعلاج. السبب الأول في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.